شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أين الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أمين. باب الأذان والإقامة. طيب، يتحدث هنا بعد الحديث عن باب الحيض، يتحدث عن الأذان والإقامة، فإذا يبدأ بمقدمات لكتاب الصلاة، وألحق هنا بعض الأبواب المتعلقة بالصلاة في كتاب الطهارة، ألحقها بكتاب الطهارة، وهذا يعني فيه غرابة ولكن لا بأس بذلك، فالمؤدى إذن واحد. فيتحدث عن الأذان والإقامة، والأذان لغة الإعلام، كما جاء في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم. طيب، وهو في الإصطلاح الإعلام بدخول وقت الصلاة بلفظ مخصوص، الإعلام بدخول وقت الصلاة بلفظ مخصوص. والأذان مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، فجاء في كتاب الله قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة، وإذا ناديتم إلى الصلاة، وجاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فأذنا، وفي قوله: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. طيب، الحكمة من مشروعية الأذان، يتحدث أهل العلم عن ذلك فيقولون: أولا، الحكمة الأساسية هي تنبيه الناس، هي تنبيه الناس إلى دخول وقت الصلاة. كذلك أيضا من الحكم هي إقامة ذكر الله وإعلاء ذكر الله، حتى وإن لم يكن فيه معنى التنبيه والإعلام، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، فإذا لإقامة الذكر. طيب، ونسب الحديث عن الأذان الحديث عن الإقامة، وهي أيضا إعلام بإقامة الصلاة، طبعا بألفاظ مخصوصة. طيب، فإذا هي توطئة، هذه الأبواب توطئة لكتاب الصلاة، فيقول: باب الأذان والإقامة. قال المصنف رحمه الله: وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، ويسنان للمنفرد وفي السفر، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، وأن يكونا من واحد بنية منه، وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا، ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر، فيصح بعد نصف الليل. ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر، ويسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما، لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه، وأن يكون على علو رافعا وجهه، جاعلا سبابتيه في أذنيه، مستقبل القبلة، يلتفت يمينا لحي على الصلاة،